باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الريح والبحر، فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الريح والبحر جميعا تطيعه. الشماس بولس ملاك يقدم باقة من الترانيم الروحية التراثية في شريطه الجديد يسوع في السفينة. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. صح المعلم يا بطرس ينتهر الريح، لا تصمت. صح المعلم يا بطرس ينتهر الريح، لا تصمت. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. خليك مكاني يا رئيس، أين إيمانك يا رئيس؟ خليك مكاني يا رئيس، أين إيمانك يا رئيس؟ ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. بقى معقول تغرق يا رئيس؟ مش ممكن أبدا يا رئيس. بقى معقول تغرق يا رئيس؟ مش ممكن أبدا يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. يسوع في السفينة يا رئيس، قوة عظيمة يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة. يا مآسينا يا رئيس، من البحر وموجه يا رئيس. يا مآسينا يا رئيس، من البحر وموجه يا رئيس. ده يسوع في السفينة، ده يسوع في السفينة.